حلقتنا هذا اليوم من نفوس المطمئنة هي حلقة بعنوان الإسلام في وجه الإدمان. سنتبين فيها بعض الحقائق العلمية والنفسية التي تفهمنا حقيقة الإدمان وما هو هذا الوباء الخطير وهذا البلاء الذي إن وقع فيه الإنسان صعب عليه الخروج منه وبخاصة دون مساعدة الآخرين. ثم نتبين أيضا جوانب من ديننا الحنيف هي التي أو بعضها الذي يشكل حماية لهذه النفس البشرية المؤمنة في وجه الإدمان. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم ضيفان كريمان من أهل العلم في هذه الأمة، واحد من أساتذتها في الطب النفسي هو الأستاذ الدكتور صباح صادق الشكرجي، استشاري الطب النفسي في مستشفى أبو ظبي النفسي الجديد، والمسؤول من الناحية الطبية النفسية عن وحدة الإدمان في هذه المستشفى. فأهلا وسهلا بالدكتور صباح. شكرا دكتور صباح. ويسعدنا أيضا أن يكون معنا ليتناول الجوانب الشرعية فضيلة الشيخ السيد الصاوي، والشيخ السيد الصاوي غني عن التعريف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بكم ومرحبا وسهلا. أعزائي المستمعين، هذا البرنامج كالعادة برنامج يتواصل معكم ويرحب بمشاركاتكم وبأسئلتكم، وهواتف برنامجنا هي 4551 4551 000 8009 99. فأهلا وسهلا بكم معنا، وأهلا بالأستاذ الدكتور صباح وبفضيلة الشيخ السيد الصاوي. بارك الله فيكم. الأستاذ الدكتور صباح الشكرجي، أهلا وسهلا بكم. ويسرنا أن نستفتح هذه الحلقة بسؤال نوجهه إليكم. في الحقيقة هو يعني عنوان بحث كبير، ليس بسؤال، لكن لعلكم يعني تركزون فيه على أهم الجوانب، وهي ما هي أضرار الإدمان على الخمور والمخدرات من كافة الجوانب نفسيا واجتماعيا وبدنيا. أولا أوجه شكري لدكتور محمد كمال على إتاحة هذه الفرصة للتحدث ضمن هذا البرنامج حول الإدمان ومشاكله، والإدمان كظاهرة حضارية واجتماعية بدأت تتحدى جميع المجتمعات في العالم في الوقت الحاضر. وأما تأثير الإدمان على المخدرات فهو تأثير كبير، وتأثير على الفرد، تأثير على العائلة، تأثير على المجتمع، تأثير على الدولة وعلى الوطن بشكل عام. وتأثير المخدر أو المادة المؤثرة على العقل يعتمد على عوامل كثيرة. أولا يعتمد على نوع المادة المتعاطات، تختلف المادة من مادة إلى أخرى، وتعتمد على كمية المادة المخدرة والمستعملة وطريقة الاستعمال وقابلية الفرد على تحمل المادة والمدة التي يتعاطى فيها المادة المخدرة. تأثير المواد المخدرة بصورة عامة تؤثر تأثير مباشر في أثناء التعاطي، وتأثير مزمن نتيجة تناول المادة المخدرة أو المؤثر العطري لفترة طويلة، منها التأثير النفسي والتأثير الجسمي والتأثير الاجتماعي. أثناء التعاطي أكو أنواع من المخدرات تعمل على الهلوسة، وأنواع أخرى تحدث نوع من التنشيط، النشاط والانفلات في التصرفات، ونوع آخر من المخدرات تعمل على التسكين. فتختلف أنواع المخدرات تعتمد على نوعها. ومن الأضرار اللي ممكن أن تحدث هو الانسمام أو التسمم، احتمال المتعاطي أن يأخذ كميات كبيرة من المخدر وأن يتسمم، والنوع الآخر هو التحمل أو الاعتماد على هذه المواد والإدمان، ومن ثم الأعراض الانسحابية التي تحدث نتيجة التعاطي، الهلوسة واضطراب السلوك واضطراب المزاج في بعض الأحيان تحدث، التأثير الاجتماعي بالتعاطي على المخدرات، أنه الفرد يهمل نفسه، يهمل عائلته، يهمل نظافته، يهمل عمله، التفكك الأسري ممكن يؤدي إلى الطلاق، إلى الجريمة، إلى حوادث المرور. التأثير الجسمي ممكن أن يؤثر المخدر على الجهاز العصبي، مما يؤثر على الذاكرة، يؤثر على الأعصاب، يؤثر على الدماغ، ما يؤدي إلى الخرف في بعض الأحيان، ويؤثر على بقية أجهزة الجسم كالكبد، كالجهاز التنفسي والجهاز الوعائي، وكذلك في بعض الأحيان يحدث بعض السرطانات. و نتيجة تعاطي أو الاشتراك في نفس الحقن مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز أو الالتهابات والتسمم التهاب الجرثومي، وحالات كثيرة يموتون نتيجة تعاطي جرعات كبيرة من المخدر. فلذلك تأثير حقيقة تأثير المخدرات تأثير عام وشامل على الفرد وعلى العائلة وعلى المجتمع وعلى الدولة، يعني تأثير اقتصادي، تأثير اجتماعي، فتأثيره كبير، ما ممكن التكلم عن جميع تأثيرات الإدمان مثل ما قلت ضمن هذه الحلقة، بس هذا بشكل موجز عن تأثيرات الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للإدمان. جزاك الله خيرا. لكن يبقى لدي تساؤل، ونحن نتحدث عن أضرار المخدرات والكحول وغيرها، هل يمكن للمخدرات أن تتسبب في حدوث مرض عقلي لدى من يدمن عليها أو لدى من يستخدمها؟ تناول بعض أنواع من المخدرات في فترة طويلة ممكن أن تحدث اضطراب ذهاني وأوهام، نسميها الأوهام الاضطهادية البارانويا، وتحتاج إلى علاج لفترات طويلة. وفي بعض أنواع من الأشخاص اللي عندهم استعداد للإصابة بمرض الفصام والذهان، أنواع من المخدرات وخاصة الحشيشة ممكن أن تهيج هذه الحالة وأن تظهر بشكل واضح. يعني لو لم يتعاطى المخدر كان من الممكن أن يبقى سليم العقل. ممكن. القابلية موجودة لديه، لكن تحتاج إلى ما يظهرها كما قلت ويثيرها، فلو لم يتعاطى فربما بقي طيلة حياته متوازنا، لكن عندما يتعاطاها يصاب بالفصام والبارانويا والأعراض الذهانية الأخرى، وخاصة الهلوسة البصرية، يعني يشاهد حيوانات مخيفة ونشاهد أشياء ممكن أن تؤدي به إلى ارتكاب حماقات والضر في نفسه والضر في عائلته والضر في المجتمع. هذه الحالات الذهنية يعني هي أشكال مما يسميه الناس الجنون. الجنون ممكن هي نوع من كلمة الجنون، معناتها دخول الجن في الإنسان، ولذلك الجنون. فالجنون مصطلح عام شامل. نعم. للمرض العقلي غير مستخدم في الطب، مستخدم الطب ولكن يستخدم بين الناس، وممكن اعتبار الذهان هذا نوع من أنواع الجنون لأنه اضطراب عقلي يصيب الملكات العقلية للإنسان. نعم. بارك الله فيكم أستاذ دكتور صباح. فضيلة الشيخ السيد الصاوي، القرآن الكريم عندما حرم الخمر وحرم الميسر، والميسر الآن حتى الميسر رغم أن الإنسان لا يتعاطى فيه شيئا يدخل إلى جسده، إنما هي لعبة يلعبها وربح أو خسارة، الآن بدأ يصنف مع الإدمانات. الأستاذ الدكتور صباح له يصححني إذا عندما حرم الإسلام وحرم القرآن الكريم الخمر والميسر، وهما نموذجان للإدمانات، الخمر نموذج للإدمان على مادة كيميائية، والميسر نموذج لإدمان غير كيميائي. فعندما حرمهما يا ترى ما الذي يعني ما هي علة التحريم، أو ما هي الأضرار التي لفت أنظارنا إليها وبنى التحريم على أساسها؟ يعني الدكتور صباح حدثنا عن هذه الأضرار بلغة العالم في الطب النفسي، والدكتور صباح أستاذ في أكثر من جامعة عربية في الطب النفسي، لكن لعل فضيلتكم تحدثونا عن هذه الأمور من المنظور القرآني، ولعل القرآن الكريم يكون قد ركز على أمور تختلف بعض الشيء عما يركز عليه العلم الحديث في هذه الناحية. بارك الله فيكم دكتور كمال، وسعداء لقائنا برضو مع دكتور صباح في هذه الحلقة. شكرا. وهي معالجة الإدمان أو أثر الإدمان على المجتمعات. ذكر الدكتور صباح في حديثه أن الإدمان ضار بالمجتمع اقتصاديا، وضر بالمجتمع بدنيا جسديا، وضر بالمجتمع أيضا ماليا، ونحن سنتعرض لهذا من ناحية الإسلام، ناحية الإسلامية. من الناحية الإسلامية نرى أن الإسلام جاء بما يسمى بالكليات الخمس، الكليات الخمس: المحافظة على النفس، والمحافظة على العرض، والمحافظة على المال، والمحافظة على العقل، والمحافظة على العقيدة. في الكليات الخمس عندما ننظر لآثار الخمر التي حرمها الله عز وجل في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن تحريم الخمر كان لهذه المحافظة على الأمور الخمسة هذه. فالذي يشرب الخمر إنما يضيع مالا، ويضيع عقلا، ويضيع عرضا. للمدمن الخمر لا يحافظ على عرض، ما عنده في مثل هذه المحافظة على العرض ما عندوش أي شيء يستند إليه، فهو يضيع ماله في شرب الخمر، ويضيع بدنه في الأمراض التي تنجم من الإدمان التي سمعنا عنها، ومن دكتور صباح الهلوسة وما يشبه الوساوس المستمرة وشيء من هذا القبيل، ويضيع أيضا العرض، لا يحافظ على العرض، يضيع البدن، يهدر قيمة العقل، ولا يحافظ على دينه أيضا. من أجل هذا كان، وإن كانت الخمر عندما جاء القرآن أول مرة كانت تشكل عنصرا اقتصاديا للبيئة في ذلك الوقت، فنزل القرآن الكريم يعالج هذا المرض الذي يدعي بعض الناس أنه يشكل عنصر اقتصادي. نزل القرآن الكريم بآيات تدريجية. في مكة نزلت الآية القرآنية تتحدث عن ثمرات النخيل والأعناب، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ونحن نعلم من لغة القرآن الكريم اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة. نعم. فهم العرب عندما نزلت هذه الآية، فهم المسلمون الذين نزل القرآن بلغتهم، عندما نزلت هذه الآية أول مرة فهموا أن السكر شيء والرزق الحسن شيء آخر، فلما انتقل المسلمون وهاجروا إلى المدينة المنورة وأصبحت لهم بلد ومدينة يأوون إليها ودولة يستقرون فيها، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القراءة من خلال سماعين لهذه الآية هل الخمر فيها شيء؟ فنزلت الآية القرآنية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. جزاك الله خيرا، نتلقى المكالمة ثم نعود. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نشكركم جدا يا دكتور كمال على البرنامج المفيد ده، وبداية بيسعدني ومرحب بالأستاذ ضيوف الكرام أستاذ الدكتور صباح وفضل الشيخ سادات الصاوي. يا أهلا وسهلا فيك. نشكركم طرقكم لهذا الموضوع البالغ الخطورة وذلك بسبب تدميره لأهم ثروات نظام الشباب بالإضافة للأضرار الاقتصادية التي تستنتج عن إدمان المخدرات. معلش اللي أداية وجهة نظر. اتفضل يا اخي محمد. ان برا ان لا يجب علينا ان احنا ننتظر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حتى نتطرق الى الادمان، لكن بيجب ان يكون هناك برامج دورية طوال العام لتوعية الاسر والشباب الاضرار اللي تنتج عن تعاطي هذه السموم، وان يتكاتف المجتمع كل محاربة هذا الوباء. فاحنا بنشكركم جدا للتراكم لهذا الموضوع. معلش لدي اكثر من سؤال لو تسمحوا لي. اهلا وسهلا فيك. اولا اتصور اننا جميعنا يعني نوافق على ما ذكرته من أن الأمة بحاجة إلى التوعية المستمرة المتكررة، لأن خطر الإدمان الحقيقة خطر يتهدد الجميع، وليس هنالك أحد يستطيع أن يقول أنه هو أو أن أطفاله ليسوا معرضين لهذا الخطر. فيعني ما زلت أذكر فيلما أمريكيا عن هذا الأمر، وكان عنوان الفيلم لا ليس ابني، أي يعني كما نقول بلغتنا مو معقول، مو ابني اللي يقع في الإدمان. ويتحدث كان الفيلم عن فتاة ابنة طبيب كبير وأسرة مثقفة ثم تقع في الإدمان، فأراد الفيلم لتوعية الناس أن ليس هنالك فتى أو فتاة إلا وخطر الإدمان يتهددها إن لم تكن الأسرة والمجتمع على قدر كاف من الحذر والوعي والانتباه والاحتياط لحماية هذا الجيل من هذا الخطر الفظيع. فكما ذكرتم يعني نحن بحاجة إلى الاستمرار دائما في التوعية وفي كل مجال، وإن شاء الله يعني الجهود تبذل الحقيقة. ويعني في هذا البلد لا ننتظر عادة يوم الإدمان، لكنه يبقى مناسبة نعود فيها للموضوع. ونرحب الآن بأسئلتك. الله يسلمك ربنا وفقك إن شاء الله. والله والسؤال الأول معلش يعني لو تسمعوني ده أكثر من سؤال. فالسؤال الأول بيقول هل إدمان المخدرات بيؤدي إلى حدوث أمراض نفسية وعقلية؟ وإذا كان بيؤدي فهل المرض النفسي أحيانا بيكون سبب لجوء الفرد إلى إدمان المخدرات؟ نعم، يعني أيضا أنت أخذت الأمر من ناحية عقلية. نعم. هل المرض النفسي يمكن أن يؤدي إلى الإدمان؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول ما هو خطوات العلاج السليم؟ كيف يمكن متابعة المدمن بعد علاجه لضمان عدم عودته مرة أخرى إلى الإدمان؟ نعم. هناك سؤال آخر معلش يقول ما هو الدور المفترض أن تقوم به الأسرة لرعاية ورقابة أبنائها لوقايتهم من الوقوع في هوية الإدمان؟ وبطريقة مبسطة ما هي الأعراض الأولية التي توحي الأسرة بأن الإدمان أصبح متعاطي حتى يمكن الأسرة علاجه من البداية قبل أن يتمكن من الإدمان؟ إذن يعني علامات تعاطي نعم علامات تعاطي الإدمان يمكن الأسرة تداركها من البداية المخدرات التي يمكن أن يلاحظها الأبوين نعم عند مراهق أو نعم. مراهقة. وجزاكم الله خير وربنا يوفقكم إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. نشكر لك هذه المشاركة وهذه الأسئلة، ونعود لفضيلة الشيخ السيد الصاوي. فما زال يحدثنا عن تدرج التحريم في الإسلام للخمر والميسر، وهما نموذجان لما يدمن عليه الناس وينطبق عليهما ما ينطبق على المخدرات أو ينطبق على المخدرات ما ينطبق عليهما من أحكام ومن يعني قواعد. عندما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة وأصبحت للمسلمين دولة، كان لابد لهم من أن ينقوا هذه الدولة من هذه المساوئ التي تقع فيها المجتمعات غير المسلمة. المجتمع الإسلامي لابد أن يتميز بنقائه، يتميز بطهارته، يتميز بعفته، يتميز ببعده عن الوقوع في الآثام الحرام. فسألهم هم لما قرأوا الآية في سمعوا الآية في مكة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فسألوا هل في الخمر شيء يا رسول الله؟ فنزلت الآية القرآنية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لابد للمجتمع الشيخ قبل أن تتم، ما المقصود بالإثم في هذه الآية وبخاصة أنه جاء في مقابل المنافع؟ نعم. يعني المولى عز وجل الإثم هنا أكبر من نفعهما. نعم. يعني الإثم المقصود به الضرر. نعم. الضرر والذنب يعتبر بالنسبة لما الإثم يطلق على الذنب يطلق على ما يضر الإنسان. كل ما يضر الإنسان هو من الخلال. أنا عندما أضر نفسي بالإدمان، عندما أضر عقلي أن أغيبه، الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العقل أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أن يعرف الخالق جل وعلا. فإذا ما أوقعت الضرر بالعقل وأتلفته يكون هذا إثم وضرر. المعنى إثمهما يعني ضررهما أكثر من نفعهما. فالإثم هنا ما يوقع الإنسان في الضرر بجسمه بماله ببلده الوطن، الأضرار. نحن دلوقتي عارفين الإدمان أو تجار المخدرات ديت ده مافيا موجودة في العالم، لها جيوش، طائرات وأسلحة وأوقات يهربون فيها وجيوش وجنود. كارثة تحدث بالعالم كله، والسبب ابتعاد الناس عن يعني منهج الله، المنهج اللي ربنا رسمه لإصلاح البشرية. لو نظروا إليه والتزموا به لنجوا من كل هذه الأمور. فهنا الآية القرآنية تقول وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم هنا يطلق على الضرر والذنب يعتبر ضرر بالإنسان، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الآية القرآنية الكريمة هنا مع أنها لم تحرم الخمر والميسر لكنها أوجدت دعت العقل البشري يفكر أنه يجب، يعني المنطق يقول أن مثل هذا يجب أن لا يتناول ولا يتعاطى، فما إثمه أكبر من نفعه، يعني ما ضره أكبر من نفعه. ما دام عندي ضرر وأنا لمست فيه الضرر، على العاقل أن لا يوقع نفسه في الضرر. فكانت المجتمع الإسلامي في أوله في فطر راقية، فأخذت نفسها بأن تعزل نفسها من هذا الوقوع في هذا الضرر، فطر موجودة. نعم. فتنقى المجتمع شيئا فشيئا حتى وجد بعد ذلك من يأتون في أثناء الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد ساملوا أصبح لا يهرف بما لا يعرف، بدلا من أن يقرأ خلف الرسول يصيح ويرفع صوته، بدلا من أن يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحدث أشياء لا تمت إلى العقل بصلة. هو سكران سامل، لا عقل له، لا فكرة عنده، لا مروءة، لأن كل هذا أصبح بعيد عن مجاله. فنزلت الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت هذه تربية الإسلام الراقية، إنه عالج في النفوس الطاهرة أصبحت تأخذ منحة بعيدا عن الضرر. بقي أناس ما زالوا متعلقين بالخمر فجاءوا في أثناء الصلاة نرى أنهم قد ثملوا وقد تغيب عقلهم وتاه رشدهم وضل سعيهم، فجاء القرآن واللوم لا. إذن لابد أن يلتزموا بهذا التوجيه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ففي الصباح يذهب إلى صلاة الصبح، فإذا ما شرب بعد صلاة الصبح عمره ما حيذهب إلى تجارته ولا إلى عمله، فبدأ يمتنع عن الشرب حتى إذا ما جاء وقت الظهر. وقت الظهر وبينه وبين العصر مسافة قصيرة القيلولة دي، فامتنع عن الشرب الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتأدبوا عن الشرب حتى بعد صلاة العشاء وأن ينتهوا. ربما هم لم يمتنعوا امتناع كامل، لم يمتنعوا لكنهم عرضوا يجرؤون على تناول كميات كبيرة. نعم. حتى لو يعني احنا هذا تدريب وتعويد على أن يمتنعوا عن ايه؟ عن هوى أنفسهم. نعم. الميل النفسي ده عالجه القرآن الكريم بهذا التدرج. فلما انتهوا وأصبحوا مؤهلين جلسوا في يوم من الأيام أبناء عمومة مع بعضهم من أناس من أصدق الصحابة ومن أخلص الصحابة، فشربوا بعد العشاء حتى ثملوا، وأصبح بعضهم يمسك الآخر ويسيء إليه ويسبه، هو أخوه وهو ابن عمه وهو صديقه. فحتى إن يقولون أحد الصحابة أخذ لحية بعير من اللي هو العظم اللحية وضرب به الآخر فشجه، وهم والاثنان كان تحت تأثير الخمر. نعم. فلما انتبه واستيقظ كل واحد الآخر قال إن هذا من الثارات التي كانت بيني وبينه في الجاهلية، وما زال هذا عنده يعالج في ذهنه، فأصبحت العداوة منهم. نعم. فنزل القرآن الكريم يبين أن الخمر هذه ما ينبغي عليكم أن تقربوها بعد أن عولجتم منها هذا العلاج المتدرج. نزلت آخر الآيات بقى نزلت اللي احنا هنتكلم عنها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عرف المسلمون بعد ذلك كلمة فاجتنبوه وفهل أنتم منتهون، عرفوا أن دي إيه؟ ده أمر نهائي لابد أن يتركوا الخمر. تقول السيرة عشان نعرف يعني مدى استجابة المسلمين الأوائل ومدى معالجة القرآن لهذه البيئة. فلما نزلت هذه الآية الأخيرة الآيات الأخيرة من سورة المائدة يقولون إن اللي كان عنده خمر يتاجر فيها أرقها، والذي كان عنده خمر يريد أن يشربها وهي على فمه لما سمع الآية جعلها تنصب على ثيابه ولا يضعها في فمه. وجاء أحد الذين عندهم خمر ليتيم ليتامى يتاجر فيها، وجاء وسأل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عندي خمرا ليتيم ماذا أفعل فيها؟ فتصرع أحد الجالسين ومال عليه وقال له اذهب وبيعها واجعل الأموال لهؤلاء اليتامى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال إنه يقول لبيعها. قال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. هذه الآيات والتدرج. نحن نقول إن التدرج هذا هو الذي حدث لمعالجة البيئة من الخمر. أقول كانت الخمر مصدر اقتصاد للبيئة في ذلك الوقت، لكن لما تجاوبوا مع النص وتفاعلوا مع الإسلام وتأثروا برسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا هان أمامهم، بل يقولون إن المدينة أصبحت فكانت كالمجرى في الوادي من الايه من الخمر يجري أمامهم. هذا أمر من الأمور. الأمر الآخر أنهم عرفوا أن الخمر توقع بينهم العداوة والبغضاء. الخمر إنما هي تسلبهم وقولهم ومرؤاتهم، الخمر إنما هي تذهب بالقيم الأصيلة، فلا محافظة على عرض ولا محافظة على مال ولا محافظة على مال بالنسبة للشخص وبالنسبة للدولة، لأنه ده إهدار لإيه. نحن نعلم والكل أنتم تعلمون يا دكتور كمان دكتور الصباح، إن هناك أناس يثرون إثراء كاملا على جثث على جثث الضحايا في المجتمع، جثث الضحايا. هؤلاء إنما كان إثراؤهم حرام، لأنهم يعني أهانوا المجتمع الذي يعيشون فيه، ودمروا طاقاته البشرية والمالية، ودمروا أيضا ما فيه من إيه من محافظة على عرض ومحافظة على قيم. بارك الله فيكم. نعم، الحقيقة الذي تركز عليه الهيئات التي توعي الناس عادة إلى مخاطر الإدمان وأضراره إنما هو الضرر الصحي والمالي بالدرجة الأولى، لكن كما وجدنا المولى تعالى لم يذكر هذين الضررين عندما حرم الخمر، بالطبع لا جهلا بهما وهو العليم الخبير بكل شيء، إنما لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وقد تكتشف يوما ما علاجات أو وقايات من أضرار الخمر البدنية أو من أضرار غيره من المخدرات والمنبهات الضارة بالعقل، لكن الله سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر نبهنا إلى ضررها المحقق الذي يقع فيه كل من يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، وهو العداوة والبغضاء والبعد عن ذكر الله وعن الصلاة. والآية الكريمة التي ذكرتموها جزاكم الله خيرا، قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فليس كل من يشرب الخمر يصاب بتشمع الكبد، لكن كل من يشرب الخمر تطفح نفسه بالعداوة للآخرين عندما يكون تحت تأثيرها. ويعني هنا نميز بين شيئين، العداوة والعدوان. دكتور صباح أستاذي وأنا في يعني في حضوره أجد مزيدا من التأييد والتثبيت. فالعداوة هي المشاعر العدوانية، يعني الهوستيليتي كما يقال باللغة الإنجليزية، والعدوان هو السلوك الأجريشن، يعني السلوك الذي يظهر، فالذي يضرب الآخرين أو يشتمهم إنما هذا عدوان. أما المشاعر العدائية التي تختلج في النفس إنما هي العداوة. فرب العالمين قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، لأن البغضاء تتولد من العداوة، في الخمر والميسر. فليس كل كما ذكرنا من يشرب الخمر يصاب بتشمع الكبد، وإن كان الذين يصابون بتشمع الكبد من الخمر قد يبلغون 35% أو أكثر، لكن كل من يشرب الخمر تطفح نفسه كما ذكرنا بالعداوة للآخرين عندما يكون تحت تأثيرها، يعني وهو يتمتع بها كما يظن. وهذا أمر ثابت علميا ولا ينجو منه أحد. فمقدار العداوة التي يحملها الإنسان لغيره ومشاعر الكره والشقد والحسد تزداد كثيرا إذا ما شرب الخمر أو تعاطى المخدرات. وحتى لو لم يتحول هذا الإنسان إلى شخص عدواني عنيف يضرب الآخرين ويشتمهم، فإن مشاعر العداوة والبغضاء التي تشتد في نفسه لابد أن تظهر ولو في نبرة صوته وطريقة كلامه مع أهله وأصحابه. فالإنسان الصاحي يجد صعوبة في إخفاء مشاعره وقتا طويلا، فكيف بالذي شرب خمرا أو تعاطى هيروينا أو كوكايينا؟ يعني هو بالتأكيد سيكون عاجزا عن إخفاء تلك المشاعر المؤذية للآخرين. ويستطيع المرء أن يلاحظ مقدار العدوانية وغياب مشاعر الرحمة عند الغربيين بمشاهدة أفلامهم، فإنه باستثناء الحب الجنسي فإن حياتهم تكاد تخلو من المودة والرحمة. وهذا لا يعني أنهم يضربون بعضهم بعضا كل حين، إنما هي روح المودة والرحمة رائبة عندهم، وبدلا عنها هنالك روح من العداوة والبغضاء والمنافسة. لذا تجدهم أنانيين، يدور كل منهم حول نفسه ولا يشعر بغيره إلا قليلا. وإن للخمر والتبغ وباقي المخدرات والمنبهات دورا كبيرا جدا في هذه الحالة من العداوة والبغضاء وغياب المودة والرحمة من حياتهم، غيابا يكاد يكون تاما. فالأضرار الصحية للخمر والمخدر تتركز في المدمن وحده، أما توليد هذه المواد الضارة للعداوة والبغضاء فضرر يعم المجتمع ويضعف شبكة العلاقات الاجتماعية فيه، ويجعله مجتمعا مفككا لا تماسك فيه. وهذا يعني يبدو لي أنه مبرر لأن يأخذ المجتمع على يد المدمن ويمنعه من التمادي في إدمانه، أو يمنع أي فرد في المجتمع من التعاطي من أصله، لأنه هو هنا لا يضره بنفسه فحسب، إنما هو يضره بالمجتمع بتماسكه. دكتور صباح، يعني هل لكم أي إضافة في هذا المعرض؟ وهل كما تفضل أخ المستمع، هل المرض النفسي أحيانا يؤدي للإدمان؟ علاقة المرض النفسي بالإدمان علاقة وثيقة، يعني ممكن الإدمان على المخدرات يحدث حالات نفسية واضطرابات ذهانية مثل ما قلنا، وممكن في نفس الوقت بعض الحالات النفسية أن تؤدي إلى الإدمان. في بعض حالات القلق النفسي وحالات الرهاب في بعض المرضى يتعاطون المهدئات والمسكرات كنوع من العلاج لهم، يعني يحاول أن يعالج نفسه، يهدئ نفسه حتى يتخلص من حالة التوتر اللي عنده. لكنه علاج يعني غير موفق، علاج غير موفق حيترك المرض الحالة النفسية ويقع في طوق الإدمان ويصبح عبد إلى المادة المخدرة. وهو هل هو علاج للقلق يعني يشفي منه، أم أنه مجرد تسكين وتهدئة مؤقتة يعني ليست بحل المشكلة الأصلية يعني غير حل؟ هو ليس فقط المسكر، بس حتى المواد المهدئة ممكن أن يستعمالها. نعم، تقصد الحبوب المهدئة والمسكنات. وفي نفس الوقت في بعض الحالات النفسية مثل حالات الاكتئاب النفسي وحالات الأفكار أو الوساوس أو الوسواس القهري، في بعض الحالات أنه المريض يلجأ إلى تناول المخدرات والمواد المؤثرة على العقل. ممكن نقول أنه الإدمان على المخدرات هو نوع من أنواع الانتحار المزمن أو البطيء، يعني واحد يريد يؤذي نفسه، يريد أن ينتحر، أن يخلص من الآلام اللي عنده. فممكن تكون الإدمان على المخدرات عرض من أعراض الاكتئاب النفسي. وممكن أن هو هنا لا يبالي هل هذا الإدمان أو هذا الشيء الذي يتعاطاه سيؤذي صحته، سيؤذي إنه يعني هنا ليس هذا الإنسان مكتئب وليس حريصا على نفسه كما يتوقع من الإنسان عادة أن يحرص على نفسه ويحافظ على حياته وصحته. يعني هي تشبه بأنها نوع من الانتحار البطيء. وفي بعض الحالات، حالات الهوس الاكتئابي في أثناء حالات الهوس أو حالات المريض يكون في حالة من المرح والانشراح الكثير والحركة الكثيرة، أن يتعاطى المسكرات بشكل أو الكحول بشكل كثير، وأن يكون نوبات من الإدمان أثناء هذه النوبة. فممكن أن يكون المرض النفسي كسبب أحد الأسباب المؤدية إلى الإدمان. وفي نفس الوقت الإدمان يؤدي إلى حدوث اضطرابات عقلية ونفسية. نعم. فعلاقة وثيقة بها، وذلك علاج الحالات الإدمان يجب أن يكون ضمن الإطار الطبي وبتعاون الجهات الأخرى اللي إلها علاقة بمعالجة الإدمان، سواء إذا كانت جهات اجتماعية وجهات أخرى التابعة إلى مكافحة المخدرات أو جهات أمنية أخرى. فهذا الواقع يعني اللي نشوفه. نعم الله يبارك فيكم. يعني هنا فعلا يأتي سؤال الأخ المستمع الثاني، ما هي خطوات العلاج وكيف يتابع المدمن حتى لا يعود إلى إدمانه؟ يعني يبدو لي أنه أن الانتقال إلى هذا السؤال يعني هنا انتقال منطقي، فحبذا لو تحدثونا يعني عن خطوات علاج المدمن، إنسان مدمن و يعني قرر الامتناع أو هنالك من نصحه بأن يمتنع وأتى إلى الطبيب النفسي، فما هي الخطوات التي هي خطوات العلاج من هذا الإدمان؟ الحقيقة المدمنين يأتون للمعالجة عن طريقين يعني رئيسيين. الطريق أما المريض يكون هو مقتنع واكتشف واقتنع أنه يحتاج إلى علاج وذهب سائلا العلاج من الطبيب، أو قد يأتي عن طريق جهات يعني بالقوة يجي للعلاج. وحتى إحنا ما نحبذ إنه المريض يجي عن طريق القوة لأن يكون العلاج علاج غير ناجح، لأنه النقطة الأساسية في العلاج إنه أن يكون المريض يقتنع ومدرك إنه عنده حالة تستوجب العلاج. بدون هذا يكون العلاج كله فاشل. الخطوة الأساسية في العلاج، الخطوة الأولى أنه نبدي ندرس حالة المريض، فحص المريض، فإذا كان هنالك أعراض انسمام أو أعراض انسحابية تعالج هذه الأعراض الانسحابية أولا، تعطي لها الأولية. ما المقصود بالأعراض الانسحابية دكتور سماح؟ الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي تظهر بعد أن يترك المدمن المادة المؤثرة على العقل أو المخدر، وتظهر عادة ما بين ساعات إلى أيام، يومين أو ثلاثة بعد أن يترك المادة المخدرة، وتستمر هذه الأعراض الانسحابية إلى أسبوع إلى أسبوعين، وتختلف على نوع المادة المخدرة والكمية المعطاة ونوع الاستعمال وطريقة الاستعمال وقابلية الفرد على التحمل عوامل أخرى. وتظهر يعني الجسد الإنساني الذي تعود على مثلا تناول الخمر أو مخدر آخر، الكوكايين أو الهيروين أو كذا، يبدو أنه يعني مع نتيجة التعود يأخذ في حسابه أن هذه المادة الكيميائية يعني هي من الأمور الثابتة والموجودة دائما، فيبرمج نفسه على وجودها. فعندما يتوقف الإنسان المدمن عن تعاطي هذه المادة المخدرة فيفتقدها الجسم، وكأنها شيء يعني كانت من مستلزماته، لأنه هذا الشيء اللي يحدث أنه تظهر أعراض هي عكس أعراض المادة المخدرة. المادة المهدئة تحاول تهدئ أو المخدرة تهدئ تخليه يرتاح أنه يستقر، إنما الأعراض الانسحابية تظهر أعراض معاكسة. هم إن كنت أعراض شديدة جدا في بعض المواد المخدرة، أعراض مهلكة ومميتة في بعض الأحيان، كالإدمان على الهيروين والإدمان على الكوكايين ممكن أن يظهر أعراض قوية جدا، كآلام في المفاصل شديدة وأعراض تشبه أعراض الإصابة بالزكام في حالات الإدمان على الهيروين والمادة المورفين.